المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الثانية في الحث على المداومة على العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. في 25 من شعبان سنة 58 و300 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن الناصر السعدي إلى جناب الولد الشفيق عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صحتنا مع العيال تسرك، وقد تشرفت بكتابك المفيد وصولك مكة بالسلامة، ثم تسهل ممشاكم منها إلى اليمن، وما شرحت فيها وفصلت كان لي معلوما، أسأله أن يتم عليكم ألطافه، وأن يجعل التوفيق مقارنا لكم في حركاتكم وسكناتكم، وقد وصلنا هديتكم لنا كتاب الأحكام السلطانية للقاضي، فوقع منا كل موقع لعدم وجوده عندنا، وبطرفنا شكر الله سعيكم ولا عدمنا وجودكم، ولا بد من وصيتنا على بالكم، وهي جدك واجتهادك في كل ما تقدر عليه من الإصلاح، خصوصا الإصلاح العلمي، فإنه أعلى فضيلة حصلها العبد وأنفع وأدوم، ولا يمنعك ما ترى من عدم حصول المقصود عاجلا، فإن السعي مع النية الصالحة لا بد أن يكون لهما ثمرات، والصبر لا بد منه في جميع الحالات، وآفة العمل الضجر والسآمة، وأعظم جالب لهما عدم الاحتساب. هذا ما لزم مع ما يبدي من لازم شرفنا، وبلغ سلامي عمك وجميع المحبين من عندنا الوالد والعيال كلهم والأصحاب، والله يحفظكم والسلام. طيه ورقة ضمنتها بعض الفوائد. ملحق الرسالة الثانية: فوائد فروق بين الفرض والنفل. العبادة التي من جنس واحد الأصل أن فرضها ونفلها مشتركان في الأحكام، وبين صلاة الفرض وصلاة النفل فروق عدة زائدة على الوجوب والفضل والمرتبة. واحد: وجوب القيام في الفرض على القادر دون النفل. اثنان: صحة النفل على الراحلة في السفر دون الفرض وكذا ماشية. ثلاثة: كون الفرائض تقصر دون النوافل في السفر. أربعة: التيمم للفرض يستباح به النفل للعكس على المذهب. خمسة: صحة إمامة الصبي للبالغ في النفل دون الفرض على المذهب. ستة: إذا ضاق الوقت لم يصح النفل فقط. سبعة: من عليه فوائت لا يصح نفله المطلق. ثمانية: الفرائض ورواتبها لا تدخل في زمن الأجير دون النفل المطلق. تسعة: وجوب ستر أحد العاتقين للرجل في الفرض دون النفل على المذهب. عشرة: عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل على المذهب. الحادي عشر: عادم الطهورين أو العاجز عنهما يصلي الفرض للنفل على المذهب. الثاني عشر: صحة النفل في الكعبة دون الفرض على المذهب. الثالث عشر: مشروعية قراءة غير الفاتحة في كل ركعة من النفل ولو زادت على ثنتين، والفرض فيه تفصيل معروف. الرابع عشر: سقوط استقبال القبلة إذا صلى على الراحلة في السفر في النفل دون الفرض. الخامس عشر: أوقات النهي تختص بالنوافل إلا ما استثني. السادس عشر: جواز قطع النفل لعدة أسباب دون الفرض إلا لعذر، بل لا يجوز لغير سبب. السابع عشر: لا بد في الفرض من التسليمتين، والنفل تكفي واحدة على المذهب. الفرق بين صيام النفل والفرض غير الوجوب وتوابعه: واحد: صحة النفل بنية من النهار دون الفرض. اثنان: من عليه قضاء رمضان أو فرض غيره لم يصح ابتداء نفله. ثلاثة: منع الزوجة من صيام النفل دون الفرض. أربعة: إذا شرع في الفرض لا يحل قطعه دون النفل. تشارك الإبل والبقر والغنم غيرها من الحيوانات المباحة في أكثر الأمور، وتنفرد عنها بأشياء: واحد: اختصاص الثلاثة في الأضحية. اثنان: وكذا في الهدي والفدية. ثلاثة: وكذا في العقيقة. أربعة: وكذا في الدية. خمسة: وكذا في الزكاة السائمة. وتختص الإبل عن غيرها بأمور: واحد: نقض الوضوء بأكمل لحومها. اثنان: عدم صحة الصلاة في أعطانها. ثلاثة: اختصاصها في دية الجروح والأطراف، قلت واختصاصها أيضا بالتغليظ في قتل العمد. 4. وأظن أيضا عدم جواز التقاطها ولا دخل لجبران في غير إبل. يشارك دين السلم غيره من الديون في أكثر الأمور، بل في كل الأمور على الصحيح، ويفارقها على المذهب في أمور. 1. اشتراط أن العوضين كليهما تأتي عليهما الصفة. 2. عدم صحة التعويض عن المسلم إليه دون غيره. 3. لا يؤخذ بدينه رهن ولا ضمين دون غيره. 4. إذا تعذر حصوله لم نرجع إلى ثمنه دون غيره من الديون. 5. لا يحول به ولا عليه دون غيره.